نعم. الأكبر. نعم. حتى الشرك الأصغر ما يخلد في النار. المشرك شركا أصغر لا يخلد في النار. الشرك الأكبر. الإشراك بالله. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. حديث مسعود. وكذلك الشرك الأصغر لا يخلد في النار.